حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. واجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، طالع البدر علينا من ثنيات الوداع. واجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، واجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، واجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور على نور، أنت والله يا محمد أنت مفتاح الصدور. أنت شمس حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. أنت والله يا محمد أنت مفتاح الصدور. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، واجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، واجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صل يا ربي على من حل في خير البقاع، أسبل الستر علينا ما سعى للخير ساعي. صل يا ربي على من حل في خير البقاع، أسبل الستر علينا ما سعى للخير ساعي. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، واجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، واجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء.